بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأحداث التي حصلت بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب هو موت زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأم أولاده جميعا إلا إبراهيم الذي ولدته ماريا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم أبنائه جميعا القاسم وعبد الله، ويلقب على الصحيح بالطاهر والمطيب، وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها وأرضاهن جميعا. ساندت وواست وأعانت ووقفت معه في سرائه وضرائه، فكانت نعم الزوجة له صلى الله عليه وسلم. ولما كان في أول دعوته فدخل عليها خائفا، واسته رضي الله عنها وأرضاها فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم ذكرت محاسنه، وهكذا المرأة الصالحة حينما تواسي زوجها. وقد ثبت بالصحيح أن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. ومن محاسن التأويل هنا والربط ما قاله السهيلي رحمه الله تعالى، قال: إنما بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي اللؤلؤ، لأنها حازت قصب السبق إلى الإيمان، لا صخب فيه ولا نصب، لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصخب والإزعاج، ولا نصب، ولم تتعبه يوما من الدهر، فكافأها الله عز وجل بمثل صنيعها مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غيرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هنا بمعنى من، ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة، وهلكت أي ماتت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب. قالت أم المؤمنين عائشة: وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعه. من تمام وفائه صلى الله عليه وسلم وحفظه لسابق العشرة والمعروف، كان يذبح الشاة فيوزع لحمها على خلائل خديجة أم المؤمنين. وبقيت معه رضي الله عنها وأرضاها 25 سنة وهي زوجة له، فأراد الله لها الخير والرحمة وسابق التوفيق، فواسته رضي الله عنها وأرضاها حتى اختارها الله جل وعلا بعد خروجها من شعب أبي طالب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قالت له عائشة: ما تريد من امرأة قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم بعد ذلك قال: ما أبدلني الله خيرا منها، وقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبنني وواستني بمالها، إذ حرمني الناس ورزقني الله ولدها، إذ حرمني أولاد النساء. ثم جاء في حديث آخر قال: ورزقت حبها. هنا أيها الإخوة تعلمون أن غاية الحب وغاية الوصف أن يصف المختار صلى الله عليه وسلم حبه لخديجة بأنه رزق رزقني الله به من جملة ما رزقني. فأي امرأة هذه التي جعلت حب زوجها لها مما يعده من أرزاق الله سبحانه وتعالى؟ وأي امرأة هذه التي استطاعت أن تتملك في قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المكانة، حتى إنه جاءت يوما أختها فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حسها فتغير وجهه مستبشرا، ثم قال: اللهم هالة. وهي هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم واتباعه. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.